الفصل السابع، آداب الأخوة في الله والحب والبغض فيه سبحانه وتعالى. المسلم بحكم إيمانه بالله تعالى لا يحب إذا أحب إلا في الله، ولا يبغض إذا أبغض إلا في الله، لأنه لا يحب إلا ما يحب الله ورسوله، ولا يكره إلا ما يكره الله ورسوله. فهو إذن بحب الله ورسوله يحب، وببغضهما يبغض. ودليله في هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل دين، فقد استكمل الإيمان. أخرجه أبو داود. وبناء على هذا فجميع عباد الله الصالحين يحبهم المسلم ويواليهم، وجميع عباد الله الفاسقين عن أمر الله ورسوله يغبطهم ويعاليهم. بيدي أن هذا غير مانع للمسلم أن يتخذ إخوانا في الله تعالى يخصهم بمزيد محبة ووداد، إذ رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في اتخاذ مثل هؤلاء الإخوان والأصدقاء بقوله: المؤمن ألف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. خرجه أحمد والطبراني والحاكم وصححه. وقول: إن حول العرش منابر من نور، عليها قوم لباسهم نور ووجوههم نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء. فقالوا: يا رسول الله صفهم لنا. فقال: المتحابون في الله، والمتجالسون في الله، والمتزاورون في الله. خرجه النسائي وصحيح. فقال: وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: حقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي، حقت محبتي للذين يتناصرون من أجلي. أخرجه أحمد والحاكم وصححه. وقوله: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، شاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال: إني أخاف الله تعالى، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أخرجه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا زار أخا له في الله فأرسل الله له ملكا فقال: أين تريد؟ قال: أريد أن أزور أخي فلانا. فقال: لحاجة لك عنده؟ قال: لا. قال: لقرابة بينك وبينه؟ قال: لا. قال: فبنعمة لك عنده؟ قال: لا. قال: فبما؟ قال: أحبه في الله. قال: فإن الله أرسلني إليك أخبرك بأنه يحبك لحبك إياه، وقد أوجب لك الجنة. أخرجه مسلم. وشرط هذه الأخوة أن تكون لله وفي الله، بحيث تخلو من شوائب الدنيا وعلائقها المادية بالكلية، ويكون الباعث عليها الإيمان بالله لا غير. وأما آدابها فهي: أن يكون متخذ أخا، المتخذ أخا. واحد، عاقلا، لأنه لا خير في أخوة الأحمق وصحبته، إذ قد يضر الأحمق الجاهل من حيث يريد أن ينفع. اثنان، حسن الخلق، إذ سيء الخلق وإن كان عاقلا فقد تغلبه شهوة أو يتحكم فيه غضب فيسيء إلى صاحبه. ثلاث، تقيا، لأن الفاسق الخارج عن طاعة ربه لا يؤمن جانبه، إذ قد يرتكب ضد صاحبه جريمة لا يبالي معها بأخوة أو غيرها، لأن من لا يخاف الله تعالى إلا لا يخاف غيره بحال من الأحوال. أربعة، ملازما للكتاب والسنة بعيدا عن الخرافة والبدعة، إذ المبتدع قد ينال صديقه من شؤم بدعته، ولأن المبتدع وصاحب الهوى هجرتها متعينة. فمقاطعتهما لازمة، فكيف تمكن خلتهما وصداقتهما؟ وقد أوجز هذه الآداب في اختيار الأصحاب أحد الصالحين، فقال يوصي ابنه: يا بني، إذا عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة، فاصحب من إذا خدمته صانك، وإن صحبته زانك، وإن قعدت بك مؤونة مانك، أي المعاونة والمساعدة. اسحب من إذا مددت يدك بخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى سيئة سدها. اسحب من إذا سألته أعطاك، وإن سكت ابتداك، وإن نزلت بك نازلة واساك. اسحب من إذا قلت صدق قولك، وإن حاولتما أمرا أمرك، وإن تنازعتما شيئا آثرك. حقوق الأخوة في الله. ومن حقوق هذه الأخوة ما يلي: واحد، المواساة بالمال، فيواسي كل منهما أخاه بماله إن احتاج إليه، بحيث يكون دينارهما ودرهمهما واحدا لا فرق بينهما فيه، كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا أتاه رجل فقال: إن أريد أن أخيك في الله، قال: أتدري ما حق الإخاء؟ قال: عرفني. قال: لا تكن أحق بدينارك ودرهمك مني. قال: لم أبلغ هذه المنزلة بعد. قال: اذهب عني. 2، أن يكون كل منهما عونا لصاحبه، يقضي حاجته ويقدمها على نفسه، يتفقد أحواله كما يتفقد أحوال نفسه، ويؤثر على نفسه وعلى أهله وأولاده، ولا يسأل عنه بعد كل 3، فإن كان مريضا عاده، وإن كان مشغولا أعانه، وإن كان ناسيا ذكره، يرحب به إذا دنا، ويوسع له إذ جلس، ويصغي إليه إذا حدث. 3، أن يكف عنه لسانه إلا بخير، فلا يذكر له عيبا في غيبته أو حضوره، ولا يستكشف أسراره، ولا يحاول التطلع إلى خبايا نفسه، وإذا رآه في طريقه لحاجة من حاجات نفسه فلا يفاتح ذكرها، ولا يحاول التعرف إلى مصدرها أو موردها، يتلطف في أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر، لا يماريه في الكلام، ولا يجادله بحق أو بباطل، لا يعاتبه في شيء، ولا يعتب عليه في آخر. 4، أن يعطيه من لسانه ما يحبه منه، فيدعوه بأحب أسمائه إليه، ويذكره بالخير في الغيبة والحضور، يبلغه ثناء الناس عليه، مظهرا ارتباطه بذلك وفرحه به، لا يسترسل في نصحه فيقلقه، ولا ينصحه أمام الناس فيفضحه، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. 5، يعفو عن زلاته، ويتغاضى عن هفواته، يستر عيوبه، ويحسن به ظنونه، وإن ارتكب معصية سرا أو علانية، فلا يقطع مودته، ولا يهمل أخوته، بل ينتظر توبته وأوبته، فإن أصر فله صرمه وقطعه، أو الإبقاء على أخوته مع إزداد النصيحة ومواصلة الموعظة، رجاء أن يتوب فيتوب الله عليه. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا تغير أخوك وحال عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك، فإن أخاك يعوج مرة ويستقيم أخرى. 6، أن يفي له في الأخوة فيثبت عليه ويديم عهدها، لأن قطعها محبط لأجرها، وإن مات نقل المودة إلى أولاده ومن والاه من أصدقائه محافظة على الأخوة ووفاء لصاحبها. فقد أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم عجوزا دخلت عليه فقيل له في ذلك، فقال: إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن كرم العهد من الدين. أخرجه الحاكم وصححه. ومن الوفاء ألا يصادق عدو صديقه، إذ قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا أطاع صديقك عدوك فقد اشترك في عداوتك. 7. ألا يكلفه ما يشق عليه، وألا يحمله ما لا يرتاح معه، فلا يحاول أن يستمد منه شيئا من جاه أو مال، أو يلزمه بالقيام بأعمال، إذ أصل الأخوة كانت لله، فلا ينبغي أن تحول إلى غيره من جلب منافع الدنيا أو دفع المضار، وكما لا يكلفه لا يجعله يتكلف له، إذ كلاهما مخل بالأخوة، مؤثر فيها، منقص من أجرها، المقصود منهما. فعليه أن يطوي معه بساط التزمت، والتكلف والتحفظ، إذ بهذه تحصل الوحشة المنافية للألفة. وقد جاء في الأثر: أنا وأتقياء أمتي براء من التكلف. وقال بعض الصالحين: من سقطت كلفته دامت ألفته، ومن خفت مؤونته دامت مودته. وآية سقوط الكلفة الموجب للأنس والمذهبة للوحشة أن يفعل الأخ في بيت أخيه 4 خصال: أن يأكل في بيته، ويدخل الخلاء عنده، ويصلي وينام معه، فإذا فعل هذه فقد تم الإخاء، وارتفعت الحشمة الموجبة للوحشة، ووجد الأنس، وتأكد الانبساط. 8. أن يدعو له ولأولاده ومن يتعلق به بخير ما يدعو به لنفسه وأولاده ومن يتعلق به، إذ لا فرق بين أحدهما والآخر بحكم الأخوة التي جمعت بينهما. فيدعو له حيا وميتا وحاضرا وغائبا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل لأخيه في ظهر الغيب قال الملك: ولك مثل ذلك. رواه مسلم. وقال أحد الصالحين: أين مثل أخي الصالح؟ أين مثل الأخ الصالح؟ إن أهل الرجل إذا مات يقسمون ميراثه ويتمتعون بما خلف، والأخ الصالح ينفرد بالحزن مهتما بما قدم أخوه عليه وما صار إليه، يدعو له في ظلمة الليل ويستغفر له وهو تحت أطباق الثرى.